ملائكات كتبة صحفتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا دائما وأبدا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغالقة للشر. لومي كاب كتاب توحيد أرستحيز نازلنا مبل عشران سلستن أرستيو نسخة عن تايز بليو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. قال كفال وقال كجل كابزاء أمة زي آمال كاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم أب عبادة الأوثان أب شركي زودكو ألو زبل ناتو بمرتعنا القرآن لحديث الجنة كبرينا مالتيو. طبعا إخواني في الله زي كتاب التوحيد كبتي أول فلما دوسدنا له أرست جميركا كساب زي حجي زلنايو إنتي مؤلف رحمة الله عليه بزح مسائل غير توحيد يأكبلنا مالتيو، كم كبيان وجوب معرفة التوحيد، توحيد كفلتو والبسر واجب مقانو كعلمو خمدلو كومو دماني، والخوف من الشرك، شرك دماني ترى حد سبب شرك ترى ودي قدما محرتنا يا ربي رهينا يا ربي سلي زي قاتو مسلا زفاني كابزي شرك زماني كتنك عنك فرحن كمدلو دماني رئينا. وبيان بعد أفراد التوحيد انت ايه التوحيد زباها الكعاني قلي كابوتا تناي توحيد كفالات دماني رئينا كومون، قلي كفالات كامنا شركي سواء شرك الأكبر يكون عبي شركي يكون نيشتي شركي يكون بزعبوه رئينا مالتيو. ثم بينا شيئا مما يتعلق بوسائل ذلك نبتي شرك زبتزح نبتي شرك زمرح نبتي شرك زودق كنتا الدماء نبو زمرح أين أي مخانو دماني قلي قلي دماني تقشنا نرى مالتيو. كومن أبتناي تقا كلمة زي نبري أرستيقل عن إتقامة أرشا مالتي ما يتعلق بالصور المختلفة التي وقعت من هذا الشرك في الأمم قبل نوع عند الجاهلين. كومن دماني توم كلمة نازل نبورو بزبطات سئلي أب شركين أب كفرين أب كحدتين زودهم سواء أب جاهلية زنبور ويدماني توم سر مزاحف تكلمين زنبور مزاحف تزور دومن التسئلي أب شركن أب كفرن كم زود قم دماني رئينا مالتي. ثم ذكر الوسائل والطرق الموصلة إلى الشرك ناب شرك زود أزخوان من قدتات دماني تقيس لنا مالتي مبار نيلوم معانت دماني إذا أرستزي آدماني شيخ رحمة الله عليه تقيس وازلو لمن تائم تتباهلو الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك. أبزا هزب زياسني أبزا أمة محمد كل هذه شرك نداولكم كاف شرك فتطوف وشركي كمزي نداولكم تزار وزلهم سي شرك زبها الأير كبني أب شرك زودق يلن زبلو علو نزي بمرتعنا القرآن إنه سنان جيرو زي كنع مقانو الزرار وزي كقلت أنه مالتي مخنياتو توم مبزعتم خاصة بعبادنا القبور ودق السبات شركي ذبها ليلن إذي نقبرو زلنا إذي أبتم صالحين نوكون مركوخون دلنا سني شركي كونن نخبلو أما أبزي أما زي أبزا هزب زي أسني شركي يلن سلزبلو نعو مرتع ذقون كان قربنا مالتي وهنا تتزقوا روزلو اب ناي صالحين مقابر كيتكا ركوع مباركو سجود مباركو ويطواف مباركو اذي كم منتاي جيرو مقطرو مالت كمزي محبة ناي صالحين مفتاو فقر ناي صالحين اذا انبري زي شركي ايكونن اندابولو مرت عن مستفى لالي قزي كزارو ويركوو مالتيوم. طبعا اذي عينت اذي الزراربا اب شركة وديق كان كلقا عزيز شركي كونن مبار حجي زي كون تي زربا تلعيلو زلو قبتم قدامو زنبورو اذا قال لي زياد ما نتم قدامه زنبور لبيات بحال زنبرتها. ولذلك رب سبحانه وتعالى بسورة الزمر نبل سلسة آيات تدارينا يتايلوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ابن خمس نوارو رب قال يسولنا مالك يتايلوا والذين اتخذوا من دونه أولياء نرب سبحانه وتعالى قال يفرسي نخالي أملقات تقورو نخالي عباد تقورو نخالي تتغذو لمثال أشرك تقور لهم كربها لهم كله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نحن مع نساتهم قتلتن نساتهم زحوين نساتهم رزق زهون يوم مع سلنا نحن قولي نبت رب سبحانه وتعالى قد قراربنا سلزلنا إنا نعبدهم زلنا أي ابن يرب. إذن إذا حجز بحال دولو لك عنايتهم قدام الزنوبورو أبهل أي مالك أبكالي آياون رب سبحانه وتعالى أبسورة يونس مبل عثرت شمنت آياون بزعبا زي أملكتون تايبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعني نرب سبحانه وتعالى قديفهم نتيك قطعممي كبود أمن زي كؤلو يعبدو مالك انت الآن تقزي أمو ما أملكو تنبيرهم ما دماني تزهلو كونتا إن رب سبحانه وتعالى ذبا العون إن تداقيبهم لسني لا ينفعهم أي تغممني ولا يضرهم إن تداسخ عباداتني نزي أي قباني لهم إن تدقوني رب دماني كقول أم أي تئلني سلزي الزم سوازياتهم تايقوا بلو ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم كتغممن كقول أم زي تئل يقزؤوا بدهريو خنتاي بنيرو ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا من لقم زلنا زم نبزوم نبزوم زلنا كو نرب سبحانه وتعالى كقراربنا إلنا إنا أي بلو مالتهم الله سبحانه وتعالى تايل من لسلوب قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سكبوا لهم يا محمد كم زي كمانك أي قومك حتى تومك أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أمريتنا في سمائي سني ربي زين فلت أولادير هاليو نربي لهم كتفلت لهم دليكم انتهم تولد لكم. لكن رب سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون كابزيز قبرو دلو أملقة كابزيز قبرو دلو شرك زي الله سبحانه وتعالى زلا علن زنتهن يمالتيو. إذا الإخوان في الله إذا شرك ترتب دلو عب أمة محمد صلى الله عليه وسلم نمن تاي شرك تقورو إلكا منكر كتب لهم كلها يعك كتب لهم كلها انتا يبلو إذا دعم عاد شرك خوينو شركي كونن بل بعض أروين عبد أمة محمد إذا سني شرك زبهال أي ودقنيو يعني شرك زبهال أي ركبنيو يبلو مالتيو كم زيزر أنا يقع إذا قال إذا أبها لازد ماني نايتهم زحالفو أب جاهلي أزنبورو نايتهم زحالفو سبب ويد ما نمستون نبيات دكاتر أوز نبورو قالت نسو إذا دي قبل اللو مالتي. لكن والعياذ بالله تي تحزني زبوهين قدائي تهلو قرآن النقرؤو كبقعو زي مردؤهم ويد ماني بيلي سبب دماني فليت أمو انكلو دماني تعبيتين نحك زي مكرتالين نتقول عمل قد قديف كاح وقحاه بكاي ونبتي نيتفعت من قد الممراتهم يزوين بحدو قل يعني بتعمي قل سبات من أنه نتشرك في قوم كله حدا مرتع اللي زقربوه التي مرتع زقربوه لما ننتايب له النبي عليه الصلاة والسلام خمزين لهم يوم بلو انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان آيس أن يعبده المسلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم تفتحات مسمته في عوتها يعني عوتها بس عوت مستقوانات أخو أسلام شيطان لما النبي عليه الصلاة والسلام تسفى قريته أبزي مريتني عارف سني تقزي أني اللي انتحرز لهم الزبيل تسفى قريته لهم تسمع المسكولة أدمان ولكن في التحريش بينهم أمونهم لكن من فاسنا أمونهم لكن فحفح من سعر من فعل لكن أبزي تسمع الكورة يعني ابن النبي عليه الصلاة والسلام حجة خمسة الذي بين الشيطان يعني تسمع في الذي كورة أسني عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمع قريب الذي بقوله مبارك أبزي تمر بسم تعب له أبزي أمة محمد إذا سني شرك بحال أي ركبيني ويبلو نزل ماني علماء بزح بس تاتي وملو حد كبعتهم شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه أبزاء ذلنا يا أرئيس بالنسبة حك زارة من كل تايبل أن هذا إخبار عما وقع في نفس الشيطان من اليأس لما رأى الفتور إذي كونتاتنا الشيطان انتا عينتا بنفس خمزة حدارة زبرت وزلو النبي عليه الصلاة والسلام وقناته الشيطان كل فتحات مصر آية بسلمنا كسفحفح مصر آية بسدك سبات جماعة جماعة غروب غروب ندخلوا أبو سلمنا كموحج كعاتم مصر رأي إذا عينت إذا تسفى مفرات أحديرو إذا تناتو توقعات نيرو تناتو قمة انتاي يكون ناشي كان ماتي مود حرز لز دحرز لو مسني أبزي مريتي عارف سني نعيد قزة أني لن أبشك زود أصبي لن دبل أحديرو مالتي لكن تكونتات تدارينا يو حكمة نيرب بخوينو بليت نيرب بخوينو انتهي ترخي بمالك تشرك ترخي بك سبات أبشرك ورقم إنها اللي دماء بقلت زفنة زر رأي زر له كنا تاتي مالتي معلش تهيدا من الأمور المقررة عند أهل العلم أن الشرك واقع في هذه الأمة كابت فلوك زفنة بيت زفنة زي تراتر زفنة حتى علماء الزارة قولوا كنا تاتي مالتي أبزو أمازي حق وحقي شرك ترخيبه كأمة محمد أب شركي هم دماء أب كفري أب كحدث سودو كله مالتي ومزيتي كون كنتاتون زي مذكره مالتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كابز عالم زي بمة مستفلي كاب عراق وزحات نيروم أب كفري استومنسو قلين يروم زكاتين هب الناس يقولوا سيدنا أبو بكر ول تواجي ومن تخالص ومن مالتي حج مرتدين أبزي أم عزيزني ترخي بهم يوم النبي صلى الله عليه وسلم مس موتوا خلاص النبي محمد كان موته نحنا دم ماني أبتز نبرنا هنا نبي الله سلام أبكحتين رسول ده دور سمعت مستكونة تاتن تداري إنا ببينو خلو مالتي إذن بذا حديث ذات مركزهم أبزو أمة محمد سنة شركة أيضا كبيرني مبال يعني مرتعقونهم أكلني مالتي إذن إخواني في الله كبرات أحوات إذا أرستنا لهم من شركة إذا أذلنا أنت أتبلد الله ما جاء أن بعد هذه الأمة يعبدون الأوثان تبلد الله ما جاء أقول كله من الأدلة في الكتاب والسنة مالتي القرآن الكريم يكون أبسنا يكون مرتعون ويدمان دليل ترخي بزول له انتهي ذبلي أن بعد هذه الأمة يعني وليس كلها كلها بيكونت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مهنات أمة محمد لا تجتمع على ضلالة أب تفعل بحال السب ومولا إذا أمة محمد أب تفعل يتودقنيا وهذا بفضل الله عز وجل ولله الحمد بل يبقى فيها من يثبت على الحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كبت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قالوا لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله يعني حتى قجلنا الليلة النبي عليه الصلاة والسلام أو التزفنت أبحك كتبلت ولا كون عادة تتأرروان ودمانك من قد حقق قوم ولا تهرقد انتغولوا كبت من قدنا يا ربي زي وطي كب أمتي الويلو إذن الأمة لا تذل كلها هذا من فضل الله ورحمته كبت رحمان يا ربي أمة محمد أمول أميتي بميتي أبتفعتها يوركون يوم لكن تيلاني بعد هذه الأمة ولذلك شوفوا يا أخوان زي مؤلف نزال كتاب زي زعلف مالتي بعد هذه الأمة إذن إذن ماني علماء تعلم من دقة فقهه رحمه الله كابتناتو فقه كابتناتو يعني دكتور دخوني في الأكب زنبور زرد إذا لهم على تي وعدم تسرعه في الأحكام كبزي حكم كتب كلها بمولو بحث الشا نقول له عدلك كتداربي بالك لازم هذ بزي اتم بمولو ام جاتم اكشر كم دلو زي اتم اكفر ام دلو بالك حد عين الثاني كتب بالك بكل اكفر دملكة تداخل ازي توم عبيت علماء توم راسخين بقولوا تزاربوا لكلتا دائمبر ما نمسر قرب في التحيد إذا كافروا إذا مشركوا قبل يعني قمدين في قدو كابزي ناي مؤلف إذا يعني ناي بحق كيف ذكرني الزراربة ويدماني بالحزم والأو ويدماني في التت زلو زراربة تزاربو كابزي عبي عبي تمرتك نورس نقلينا يتايلو بعد هذه الأمة قيلة كابزي أمة جاسني يعبدون الأوثان له طبعا يعبدون الأوثان في الكل يشرك بالله عز وجل مالك أبشرك زوجك أنه طبعا وثن كن بالكلنا خمتي كلمة حجي تقسنا إذ نبرنا وثن مالك كل ما عبده من دون الله كل نرب قريفك دم الله سواء سنم يكون مالك طاوت يكون قبر يكون ابن يكون قرب يكون جن يكون سب يكون لذين ترى دم الله ترى قينه كله يسمى وثنا وثني بها المالتي فالوثن كل ما عبد من دون الله كل نرب قريفك زم الله انتهي بها الأقوى عرب وثني بها طبعا ما أخذ من وثن بالمكان إذا ثبت وبقي فيها بحاجة بوتع زعارت زي كاسا غسل ترى قينه وثني بها المالتي كابل توسد المانزي ان كل نرب سبحانه وتعالى قريفك زم الله انتهي بها وثني بحال مالتي اذا كبزا امه زي كبزا حزب امه محمد صلى الله عليه وسلم سني اب عباده نا كفر نا شرك زودكو الله اذا ندحكم خلو ودي سبك تنك قالو كفرح الله عينيتي اتشتا شرك لو كلال يا سلطان ابا انا في ود كباخر قندماني نا كله حلفنتن بديتال اول مالتي طبعاً نزي أرستزي كزارب كلتي مؤلف تمرت عتات من السوق كاب كتاب كاب سنة عمسان حتى يلو ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت طبعاً ألم ترى أنت يا مالتي قد رأيتها وعلمتها يا محمد أنت محمد أي خير دي خاد اللقاء فليك خير من دي خاد اللقاء إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وتوم حد زرقبوا نصيب زرقبوا عدل زرقبوا كتاب زور دوم سني وهم اليهود مالتي أبزا آيات أتدل يوم دلو اليهود مالتي لأن الله سبحانه وتعالى قرآن نبي الله موسى تقتي زعبي يعني قطم عبيتي كتب تبهالو نفسينا موسى رب سبحانه وتعالى أوريدو إذي كتاب إذي وريدو ومكبكع سني أمو انت رأى رب سبحانه وتعالى نبيه بكا أمو دماني كتاب دماني وريدو دما تقوبو انت إنيرو نتنبي خطولون نتكتاب رب سبحانه وتعالى زوردون دماني خطولون إذي قباني رومالتي لكن نبي وريدهم كتاب تلائفهم كبقعوا تحق أدماني فليت أم كبقعوا سني يؤمنون بالجبت والطاغوت له ترى حق فليتك نتحق كتالي زقبان يرو لكن حق فليت أم كله نتحق بزي مختتالهم إذا انت يرد مالتهم غير كفرهم وعنادهم تناتهم كحدث يعني بحق أن الظنان دركن زمان أول مخانو يردعنا مالتهم طيب ما أدري صوت واصل ولا كيف يا أخوان السلام عليكم انت إلو يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يصدقون بالجبت جبت فبعال كل أبقى عرب انت مالتيو شرك مالت دحازي سحر ساحر كاهن شيطان كل ذلك يسمى جبتا إذي قرآن ودماني متحف وريدهم كبقع سني بمثاي عملوا بشركي أبشركي وركو قم دمار بسحر عملوا بسحر صرعوا أبتو قولا يخودوا من ذات الشيطان زكتولوا كم زلوا ريخايا من دخاء سمع من تريئوا من اندخاء للخايا محمد يؤمنون بالجبت والطاقوت طبعا طاقوت كبها الكل مأخوذ من الطقيان وهو مجاوزة الحد حد الدنبورو زحالة الدنبورو تعيش زخادة يتاي بهال طاقوت بهال مالتي والمراد به هنا ما تجاوز به العبد حده ترى حد باريا ناتو عقل ناتو وسن حالفون ترى أخيلو يتاي بهال مالتي طاقوت بهال مالتي دخول يكون معبود يكون ويمتبع يكون ويمتاع في غير طاعة الله سبات تفتلوه ودما تزادات لا يربي قد يكون خالي من رحيتها في دخول انت لعدك سبات تفتلوه غيره زي طاقوت بهال مالتي ولذلك العلامة ابن القيم كتب عبيت علماء ابن القيم انت يبن الطواقيت كثير طواقيت بزحات يميلوا ما راحتين اي طواقيت لكن حموشتي اميلوا طب حموشتي منهم ابليس لعنة الله عليه هذا خباتهم شيطاني ومن عبد وهو راد تكسبات اندام لقوه اندات غزوه فلو دما رديو فتيو زقبال دمان ومن دعا الناس الى عبادة نفسه انا كمزيز بوركي نعي كنت غزوه لكم نعي املقوني يلو دماني ناب نفسه لنفسه قبل قوات او عدد برزا حدا خبت التواقيت ومن ادعى شيئا علم الغيب نعي متى يقول لتات انا فلتي نعي دمت سومون كمزين كمزين تركبي دمت عمد كمزين كمزين كوني يلو نعي متى يقول لتات فلتي يزيب اللي تد اقوني نزيد تاقوتي مهناتو اقوني يكونن ببو يكونن خبتو ووصنو سلزا حالتن تايبها المالك يزيد تاقوتي بهال ومن حكم بغير ما انزل الله كبتي رب سبحانه وتعالى زوردون زحنتون شريعة نعو قدفون نعو رجت أدماني بخالي بنادك سبات دحنتون ودن بتاتن تدعى تفرد تدعى قولو ومن زمن راح تدعى قولو بزون طاقو تبقى هل مالتي إذن الله سبحانه وتعالى تالي يؤمنون بالجبت والطاقو تلو ويقولون زم أيه دعوة أنزئاتهم من تايب لسني للذين كفروا نتم كفار دكمكا انتهي لهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا قبتم أسلام قبتم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام زي تفتلوا قبعتم للعلى نسخاتكم تفتلوا ناكم من قدي يبلد ناكم أكايدا يتزحش إلى مهم مالتي وسبب ذلك إخوانة الله ما عسيهم سخاتكم تبولتوا إلهم نمتهم مشركين نتهم دك مكان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تشقر ومن كسانة زخل ومن دعوة لكوغور دمان دعوة لكي كوغور زخل كل ومن زنوبرو مزيئاتهم أي هدوية مع استراحهم النبي عليه الصلاة والسلام أما كان دعوة لكوغور مستتقموا مستشقروا نسحابا نحبشا نخسددوا أفكدهم لهم نيتهم كالأتوين أقدمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من كيكو دخلوين مسلم دك مدينة ونسبوع ركب مدماني أب إيمان زعاته سبات سوي سلسة رقبو نيتهم صحابة ون مدينة ون خاجروا مسلم قدلهم بدهريوين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قبطلوا مسلمين النبي عليه الصلاة والسلام لمدينة تسديدهم كيدهم أجي طبعا دك أنصار دك مدينة مالتيو كمدماني الأوس والخزرج دبهار نيرهم كلت عبيت قبيلاتك لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام شكو قيرهم تقبلهم تدين كسفح فح جميرو مالتي تي كنتات لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيلين ترات الكرك مسجمرة أي هداويا نزي كتصوروا أي فعلون مالتيو نيب حق سنزا قطعهم نامن كيدهم كلت خطهم عبيت عدي زبهالو أي هداويا كعب بن الأشرف دبهال قال أي دماني حلي ابن أخطب زبهالي نبيك نامك خير ما لك من كان لما يستنجدونهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نعمي نتحاجز محمد عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كباكم هذه مو نمدينا بتيون هلا حج حيلي ذا ببر خير الله ذا تقرنتن ذا تدرجون خير الله سلذي رجعاتكم لتحقاقز نعون متقتلتون كنتفؤهم كبلوهم إذي كعب زبهالين حيي ابن أخطبين نبدك مكا خيدهم مالتهم طبعا دك مكا مبزحتهم أبدن قرونا زينبوريهم فلتات يقولون من ولو سب مزحفتون مساعتهم سلا زينبورو فرصة رخيبهم عدل رخيبهم حجي انتهي لهمهم اسكن احتوتهم لهم يجيهم دع سب مزحف بندهم زماء يهوداوية نبد موسى لأي موسى تقتلتي ينازب ليهم نبد موسى دماني مزحف وريدو كبهال دماني سمعنا مو حجي مجأمنا لهم ونحتوتهم اسكن تبعي لهم انتهي لهم حاكتهم بيّنوا لنا لهم نحن أهدى أم محمد لهم نحن لنا أبقوا معزل لناس ولا محمد لهم حتى تمم مالتهم لكن أيه دولة نتحاك شفتنا بلهم انتهي لهم فقالوا وما أنتم وما محمد إذا قلت قلنا لكم يعني بيّنوا لنا صفتكم وصفة محمد محمد انتهي تايت كنا تاتناتكم سهاتكم لما انتهيت كنا تاتناتكم قلت قلنا أي لهم قالوا انتهي لهم ملكم دك مكة لتبع يهوداويا محمد مبتول قطع أرحامنا وسب آلهتنا محمد دعني قرد مخونا سب ولا دي يقول له مالت ودس لزي يقول له مبتول يقول له أمنيرو مالت محمد عند حرموته سني من كان له تذكره راح نسن بريموت بدحري يقول تذكره سوي يقول له نبلو نيرو لكن كمتناتاتهم دليتهم كمتناتاتهم قحتهم من زي كونه النبي عليه الصلاة والسلام ولاد أو ودي هالوم بري ولاد بنسبات حيل زي كنا تشمم رب سبحانه وتعالى تناتهم شم أم يعني كعبين مدمان رب سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم مدماني كراي أب مدينة زي كنا كراي مكة زي كنا أمول عالم مدماني شنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تزرق حبل تختلتون في كنع من قدناتهم منذ قتلوا رخيبهم مالتهم لكن لساتهم انتهي بلهم نيرهم من رسول عليه الصلاة والسلام مبتور يعني ولا ودس لذي يقولوا لذكروا يقولوا حدث مقلتي لذي يبهمهم قطع أرحامنا يلمهم دماني وسب آلهتنا نهلك نسخة بمجزي سب أي كب سبيتي حوك بحو تفلالي تحادي مسلم اتيهم دماني أبتز نبور وحي ما نكتر فحج تسفح فحاتيوه لكن هذا ماني زون تعود هات ناتكم دماني بتقمي كونون كهوغي كولو كبودو اي كولو اللي دماني تاريكو لنا ازي محمد ونحن لهم نحن بي نطعم الحجيج حجاتكم موتو قلونا الكا مكاس اللي زلنا نتهم بيشهم بموتو دبلع قربنا نتنح نقايش ونسق الحجيج عندنا دماني يا حجاج حجاج متهم دماني ما يتهم دماني إذا علاقات دماني زل دماني ما يندعو صانع دماني نتهم حجاج ما ينستي ونفك العاني لتأثر مثل دماني كيدا دماني دخل كفيلنا دمان نوت ونسيل الأرحام بيتزم دماني نبت حلم إذا كله سنة قبرت الدخاني لم نفسهم مجلتي أم جيرهم ومالتهم حجيت لهم اليهوداويان قالوا انتم خير واهدى سبيلا كم محمد نصحتكم تقولوا لهم مالتهم كم مسولون الله سبحانه وتعالى دماني اذا ايا ذي اوردوا مالتهم ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا لهم مالتهم اذا الاخوان في الله اليوم سبات ذئاتهم አይሁዳውያን ማለት ክታብ ወሪዶም ከብከ ነብይ ተላእፎም ከብከ ሙብ ይؤمنون بالجبت والطاقوت بطاقوت ተአምኑ በሰህር ዘአምኑ ካኮኑ ወድማን ከምዘ አይነት ዝኩነት አካፈለ ናታቸው አካይ لان النبي عليه الصلاه والسلام ነጂሮም ላይ ማፍቲ ሳይ ሐዲስ ካብዚ ኡማናት እስኒ መንገዲ ላይ አይሁዳውያንን ላይ ነሳራን ዝፍተሉ አለው ካፈሉ إذن كبزا أمة محمد عليه الصلاة والسلام دماني كركوبي أمالتهم يؤمنون بالجبت والطاغوت لكعبة الحديث ناي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زبروا مالتهم فعلا دماني ترقبوا مالتهم ولا حج انت داريقة أبزو أمة محمد ولاقوا دلدل الضعفاء الإيمان تايب لمالتهم دائما أبتيني من مودد القوم كله عمو كفار أسلام الكفار تايبوا من أدوهم كفلاطات كمزيوم كمزيوم دابلي ندو الاسلام ايد مان تايغوغو مالتي من ناسو مالتي كمزي لك اعتم اي غداو يعني بقولوا هؤلاء احد من الذين امنوا سبيل ازبولو كمز عينت زول نتوم كفار زلودو من قدناتاتهم زفتولو دماني كمتي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زبولو ترخيبو مالتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كمتي زبولو تشبه زقوبرو اللو والكبز امازي سنة زبولو لك كمتم اي غداو يعني قدم حجي ابرسي مقابر مساجد بسرحو لك عدماني أبزو أمة محمد دماني أبزو بقابر دماني مساجد ودمان قباتات بسرح ترقيهم كاموين أم مقابر طواف دقورو كاموين استقاطة بالأموات دقورو ما لتردونان دبلون نزمو تسر ودماني مزبعة نزمو تسر دقورو ترقيهم ما لتهم لك عكمت من قدي أبتم أي هداويان زد ترقب ما لتهم. وهذا الشاهد من الآية حتى آية فرزة حجة فنقرأة تسألحنا دماني تامور فعطفان النادماء إذي آية مالتهم باري طب آية هداويان يؤمنون بالجبت والتعود قبت رقبوا مدمان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دماء قب أمت ناتي سني ناتاتهم من قد ذكوته لؤلوا وكابولوا إذن فعلا كركبوا وترقبوا دماني اللو مالتهم إذا حدا مرفع قول كله اتخار آية مرفع دماني كابزي أمة محمد أبشر كزوركو كمزرك أبو دماني رب سبحانه وتعالى بسورة المائدة مبل سوسة آيان تايلو قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت شاهد بأمالته قال اي مرتع دماني اب سورة الكهف بل عسان حدا ايان تايد رب سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا اذن كلتا ايازات انت يحبرانا اذا ايلنا اولا اذا قدامت اياز غرأنا يقول هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت تتمة الآية تتبل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذا آية زي أدمان إخواني في الله هذه الآية في الرد على الذين يسخرون من المسلمين ومن دينهم من اليهود والنصارى والوثنيين طبعا اليهوداويان نصارى طاغوتاويان كل أرجل تايقوا منيرهم نتهم أسلام نتهم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام استقتلوا ينأسوا منيرهم. ولذلك رب سبحانه وتعالى تايلوا من الإسلام هل أنبئكم يعني خنبركم دوني آني بشر من ذلك مثوبة يعني كابتتوا بلوذن لكم زوم أسلام لمحمد استقتلوا زيادة منهم كفؤات إلكم تنأسوا منزل لكم سني كاباتهم تزخف انتزبا اسن من مقامك نبركم دوني مثوبة عند الله كبل مثوبة عند الله كبل كله اي يعني جزاء عند الله سبحانه وتعالى جزاءنا في يوم القيامة مصفونا دك سبات تسي ام سبساب الحساب الكبار الله من كله تزخف سقم زبوان فو من تتباهلو كم زي سخاتكم تبلو زلكم تقتلتنا محمد يكونون عليه الصلاة والسلام من إذا أتتفو سبز البهل من لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته بسبب كفره بسلكتي كحدثناته بسلكتي كفرناته الله سبحانه وتعالى كفر هراية كفر رحماناته زرحقه أسي تتفو زبهل سمدماني اليهود والنصارى إذا أتلو إذا أتهم رب سبحانه وتعالى زخوف وزبهال الأنبر تم من قد حق استخدته له أيكون من لعنه الله رب سبحانه وتعالى كبت رحماناته زرحقه وغضب عليه والغضب يعني رب سبحانه وتعالى زتقوط تعالو الله سبحانه وتعالى كل الذين نتم مؤمنين يربي اللهم نتم كافرين دمان نتم زخحاتو نتم من قدو ديت قتل دماني رب سبحانه وتعالى يقتل لهم يقتل لهم مالتهم ورب سبحانه وتعالى اذا اتقطع علم دماني لتقطع عنا رب دماني والحدث قاوم دماني مالتي والمغضوب عليهم من تتراه علم دماني هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به فلتات انها اللون فبقعوا بتفلتاتنا كم زيكولوا اذا كنتم رب سبحانه وتعالى استقطع لهم هناكم لأنهم عصوا الله على بصيرة والعياذ بالله إنا فلتوا عندها اللوم فلتت عندها اللوم أين يتمنى قلعنا أين يتمنى قفات عندها فلتوا خلوا لرب سبحانه وتعالى من قدي لأي نبي محمد صلى الله عليه وسلم زي تقتلوا إذا أتمنتم رب سبحانه وتعالى ستقطع لهم إصحاتكم إذا منعوا استقتلوا محمد استقتلوا يوم تبدلوا من دي رب سبحانه وتعالى استقطع لهم من وجعل منهم القردة والخنازير أي رب سبحانه وتعالى تناتاتهم كحدة تناتاتهم عناد كفر وصولوا مسحالة ناب أهبائين حسمان زلوتهم نساتهم يمتم ربي كرب سبحانه وتعالى زرحقوا إن رب سبحانه وتعالى أو الشاهد وعبد الطاقوت عندنا دماني عباد الطاقوت دخونوا نطاقوت زملكوا دخونوا إذ أتهم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأذل عن سواء السبيل إذا أتهم يتبحبوا أبقد من ربي أبزباء أسي أبزخف تحسى زنبرو أب يوم القيامة بحاول جهنم زد البري إذا أتهم انبرتم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام من قدق نحنا من قدق وأنز تقتلوا لساته ما يقولون له رب سبحانه وتعالى من اللي سلم مالتي إذن إخواني في الله تا كندين عنا مسترسنا حاز عينيك أسرائيله وعبد الطاغوتيله إذن دل على أن في أهل الكتاب من يعبد كل الطاغوت إذن كبتم أهل الكتاب كبتم سب متحفتي متحف زوردهم انت عايز فت أمله عباد الطاغوت كونهم يعني أبشركي أبكفري أبكحدة زورد كله إذن فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت إذن لا يجد دماني كبزة أمة محمد دماني نعاتهم زمسل عب عبادة الطاغوت دماني زودة دماني اللهم على تيو إذن تقدامي تآية حتى يزقر أنا أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت وهذه الآية فيها أن فيهم من عبد الطاغوت فلا بد أن يكون من هذه الأمة من يتشبه بهم في ذلك إذن كبزة أمة زيادة ماني نكع كما أتهم زمسلوا أقوموا كل تاتم زوادكمين مالاتيو زيادة كالإيت آية تكونوا كلا تمرتعا تصل سيادة آية دماني أبصورة الكهف تركب مالاتيو انتايلو رب سبحانه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا زيادة طبعا كنتي فلوت مبزحتي السلام عليكم سبورتو مهنات سورة الكهف كل جمعة سلن قرأة بزعبتها قسانة أصحاب الكهف تقلت يا مالك يزوم أصحاب الكهف انتهم قل الجمعة نيرم تزحل في جزيتها مالتي أبتي زنبور وكونتات انتهى قاتل مالتي تهزبي أب كفرن أب كحدة مس من قد حدثن كفر مسحازو وزوم سبات زياتهم دماني من قد إيمان من قد حق دحازو كابتي كحدثن كابتي كفرن سألي أمو نتيق أمو كيدوم أبحان تبعات تأتيهم مالتيو حجي فلما ماتوا بنى قومهم عليهم مسجدا لأجل التبرك بهم مسمو زوم سبات زياتهم أبتبعات نبورو مسموتو من نوي عمتات دماني دكيسهم دحراي دحرف عندي عمتات مستسو مسرعي ومتهم دحراي دموتو بزيتات مالتي دوم سبات زياتهم باري رب زفوتو ومسبات يوم زياتهم زباركو سلزقونو من تبارك هنركب مسجد تحلوين في مقابر ومين ولذلك تايل رب سبحانه مسجدا مهناتو صالحين سلزقونو رب زفتهم سلزقونه مسجد كنسر حلو منا منتن بركة هنرتب منتن دمانا أوقدنا سلاة كنسجد منتن دمانا أوقدنا ما نتدادو عقيرنا سني رب قبلنا مهناتو زي أتوم أولياء سلزقونو رب سلزفوتهم سلزقونيلو نتاجرون مسجد سريحة ملو إذا عينت زي مسجد كسرح لهم كله ولكن مرتعون أي كتاب ومرتعون أي نبياتهم تختلوا ما يكونوا نتاجر تتكيمهم حيلنا أتوم تتكيمهم ونفذ ذلك بقوة السلطنة بقوة الحجة مرتعو سلزلوم صنع زفن ترير زفن مرتعو أقريبهم زيفن انتداني حيال زفن سلطان سلزنبورهم بك سلطانهم تتكيمهم نتاجرهم كسر حلهم بمسجد لهم مسجد سريع حملهم بزحف سبع دماني تفي أم مالتيو إذن الشاهد تقندنا عن فدلنا أنه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور باربتم زحالكو هزبتاتين انتاج قبرنيرهم انتدى حد صالح جبل وسب انتدى أمويتهم سني أبرسهم تاينو ينرقلوا نيرهم كمز مسجد دمسل قبا غيرهم يسرحلوا نيرهم إذن فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور مبارنا جدا دماني أبزع أمة زياء دمان تاكر كميبالتي أبرس مقابر مسجد دسور حكر كبير نمتا تشبها بهم نعاتهم منتهم مسلو ونأتوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويب كان حزبي عنه نتهم زحالفو حزبتاتكم مسلو جديني نعلو قالوا كابولوا باري انتا يبتهم أقل منات نبورو ترقب أبرس مقابر مساجد يسور حنيرهم بارا بزيز بزيز كرك كبير وهناتوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتبع عن الهواء نعاتهم من قد تكتبه لهم سلزبولو فعلا عندما نخبت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زبولو وقد وقع هذا ووجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور كم تزبولو دماني النبي عليه الصلاة والسلام ناتاتهم تقتلهم دماني أبزو أمة زي دماني نتاجرهم أبترس مقابر مساجد هاني صومن سري حومن المالتهم إذن بيزم ورتعتات زي نتاجر ردان خل قل كفال كبزاء أمة محمد زي أسني ناب شركن ناب كفر ناب قحدتن زوركن زمن لسن كمزلو كن ردا نخيل مالتيو كالي نزي نزارو وزلنا علي مرتع زفننا اب صحة البخار ومسلم زركر حديث له سلماني عن أبي سعيد رضي الله عنه أن عنا سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه إذا حدث ذي انتائيو زرد زلو النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم لتتبعنا سنن من كان قبلكم إذا لا عبد الله لتتبعنا قبلكم لام القسم تبقى المالك يعني النبي عليه الصلاة والسلام والله لهم محلهم مالك برب سبحانه وتعالى الرقاب يتقوم لنا تايلهم لتتبعنا سنن من كان قبلكم من سنن من كان قبلكم بخلت عن التقرع زي سنن ودماني سنن سنن مالت قريب مالتي سنن دماني جمع ناي طرق مالتي كلتي انا حدا عينت معنى يزلون من قدين يكون قداموت كتكتولي اكم والله لما النبي عليه الصلاة والسلام محلوم ومن العجيب والغريب تي اقلالت انا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ركض لكوني اقلالت انا قليت امتايلو حذو القذة بالقذة يلو يبكع معر خمزانة يقود ذايلهم قد أنتي مالك إخوان في الله ريشة السهم الذي يرمى به مالت إذا كنت زور ور أو كنت أنت أبتاج أفا بلحة بخلت تقولنا بما أنت ألوح لك عم زي قل قل عينة زي ما سل ألوى إذن تنقل قل تنقلت تحنتق أنت تحنتق أجي ما تنقل دنيا ساحة تغتور ور الكلا كتكيدن كلا لك بحسب ما بحسب بحد عند خدام عليهم حجي النبي عليه الصلاة والسلام كم زانا إذا كنا توري راح تكيد كلا تنكلت كن في المثل أو تنكلت قل قل زلوا بحسب ما راري حنز خدا كعنا ذاتهم من قد ما مسؤول تما راريكم كتكودي أقومي لهم الله أكبر نتاي لهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لهم الجحر نتاي السرب الذي يكون في الأرض يعني بتحتي مريت وش تقول قارن تاي بهاد جحر بحال مالتي قدقاد مالتي حجي لما النبي عليه الصلاة والسلام ولو القدقاد ناي ضد بحال السساي ودماني لك عتبق مثل قرصو كم ناي تبقون كله عابيه مالتي ما أدري انتهي بحال بتقرينيا إذا الضب زيد أتوا قدقاد من انت إذا أتوا ليرم نسخاتكم من دل دحر يوم ما أتكم دل دحر يوم كتا أتوا يقوم ليرم لأنه زي الضب زي تقول قد تقوله يعني أو أول فعت عند جناد ما نقولش تقول ما أنت حلال خزل له الجيم زفعت مالك يعني لخد أتون سلام زخانة تقبلة فرحة دمان أي مالك لكن انت على نفاتهم أتيمو بالدحريهم كتأتوا إخوهم إلى ما النبي عليه الصلاة والسلام نمن تأتي تتغهلوا دد حريم سلا زخادو ويدمان دد حريم زخادو سلا زخانو مالتهم ولذلك إخوان في الله وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم كما النبي صلى الله عليه وسلم زوال وادمانه كما أترخيبا مالتهم بالتغليل والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأطفه الأشياء وأحقر الأشياء تكون يكون كفار بغورو التسلامة ينتاج برمان دد حريم كهيد مالتهم مهناتهم ساكم زخادو دلو نسيو تزبل تزبل تلحلنا تلزحدرة مالتي إذا نعاتهم بقتال مالتي ما نعطي نساتهم بيتي حمد اللون أي تكنولوجي معبال قال إذا يكون إذا ممكن نعاتهم كتحالفهم من نساتهم كتوادا درب يسوم حان تزمسوان سخاء لكع كم أجير كابل كابل زل على تير كختمس إذا نزي تخل كل يكون أنت يعني اتناتاتهم بهلاو ذكونا اتناتاتهم حيمانتهاو ذكونا اتناتاتهم أكايدا أبالا لعو ما ساتاتيهم يعني كنت تقومون لجي تقل انت إذا أخوينو نساتهم سلزي قبورو التسلام أي دمان دل دحل أم دماني يقبرو مالتي سلزي النبي عليه الصلاة والسلام لك أنت نساتهم زي قبورو سي زي قبرو كأو متناتي سمي كركو بي أمي لهم مالتي زي دمان انتهي مالتي نخد قبر زي خلكل مالتي يعني زي سمي جيقا مقالو زي كنع مقالو بحد وبنزر الدعان نازلو مالتي وإلا يعني كقبره لو ما النبي عليه الصلاة والسلام ويسكن بالتوابع جرون كردوا يبنى مخيات النبي عليه الصلاة والسلام أبوجه حديث كل كيلو من أم تشبه بأم كقبر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تنم لا تشبه باليهود والنصارى لهم بأيهوداويان والنصارى نعاتهم كيت مسلي لهم بل أبكالي حديث تنم ومن تشبه بقوم فهو منهم لهم نعاتهم زي مسلي كبعاتهم لهم إذا الشاهد كبدا حديث الزنتين هنرد عن إخواني في الله أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في كل شيء أبزخوني يكون كنتات نساتهم زقبرو ضد حريهم زخيد ناتاتهم زفتولو كبدا أمة زي كركو بأمة لتهم طبعا اليهود والنصارى يعملون الشرك أبشرك ودي قوم يوم أبسئني عبادة السور ودي قوم يوم فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم سواء بسواء كم تنساتهم زقبرو لك كقبر انكارز أمة زياد مان لقبر ماني كركو بي أمة لتيو إذن إخواني في الله كبزي آيات زي ودمان كبزي حديث زي كن سمعوا جزء نحنا بزيح فوائد كن ركبنا خير مالتي كبتي مسائل ودما فوائد كن ركبنا في الآية الأولى أؤمن بالجبت والطاغوت الذي هو الشرك والسحر والكهانة كابتم أيهوداويان هم دماني نصارى بالجبت والطاغوت بطاغوت بسحر بشرك زأمنوا بوهن بسرحوا اللو هم دماني طيارازي قبرو طيارازي مفلاو مالتي فالمقبار والتنجيم بخواخبت مقاد إقالي كوكب انتراوتي كم زخر كم زعمت زبت زلو قال انت كوكب كم زودي قدماني كم زبل سر كم اوتي دولو نساتو كم زعينة زي اكايدا لو كم دمان والحكم بغير ما انزل الله نتنا رب سبحانه وتعالى شريعة تليفكا بناتاتهم دفول سقفون بناتاتهم دمهازون دمان دفول ومن قد دمان لو فسيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت تشبها به سلازم باري كابزا أمازي أدماني لكعنا فاتهم من قد دحز ناتهم من قد زفت أدماني كركبي مالتي. هم رماني في الآية دليل على أن الموافقة له في الظاهر تسمى إيمانا ولو لم يوافقه في الباطن. ولكو وشت أوي نعهم يتدعى دين عميل كان لهم إدمان ولكو بنا وشت أوي مساعتهم من التذيع له قاتب قداماوي مساعتهم من مسلسل إذا انت إذا حبري ترى تباهلو وين عم انت إذا مرحي نعي وشت أوي إنتو إنا تاكم تخطالن خطكون كم دي جبرك أدماني يرد أنا مالتي مخلياتو يهود مستحاتته من يكون عدل له نحنا دينا محمد له مستحاتته أيهوداويان فلتين بوشت إلبوه زوم دك مكا ثم أبتفعت زنبورو أبشرك زنبورو النبي محمد صلى الله عليه وسلم دشقرو بدبور أبتفعت كم زنبورو فلتين. لكن من انتن حقستن كخونن من انتن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كوقعون ويدماني نتوم صحابة دمان قطفون سلسدلي انتاي يرمون بقداماون وافقهم مالتي. إذن الله سبحانه وتعالى بحادك أبصم قرم بحادك أبصرعم إذن بقداماون مساعدتهم مستم كفار مستسان عمتها كسعب الكايفة المالتي أبطينا يوجد أو إن الدماني ناتاتهم كفتاني نتكون يسعب سلزقوني إذا حدا بينا بقونا قداي أسلامي كتن كقولو يقبع مالتي زيادة ماني كابتن كان بزقوني قويد ماني أقل داسي بزقوني زيادة بدك يبقن رد أزلنا نتبع مالتي. كم دماني أبتخال أي تآية انتايرينا مالتي بيان أن في أهل الكتاب من عبد الطاغوت بمعنى أنه دعا غير الله كابتم أهل الكتاب سنين رب سبحانه وتعالى قديفهم لطاغوت دم لكون لطاغوت لبجون يرم لطاغوت دماني دحر دون يرم لطاغوت دماني مدفع عزات يرم. إذن فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبها بهم كابزا أمة زياد ماني أبكمزا عن الدماني زور كود ماني كركوب يوم مهنات النبي عليه الصلاة والسلام ناتاتهم من قديد حزو اللو كافس قناتي سلزبولو مالتي. إذن إخواني في الله كابزي انتاي ترد أن ثلاثة باهلو ففيه الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك لذي أن بارز كل زحج إذا آيات من قرود سنحنا إذا حديثين انتاي ترد أن يقل عبد أمة محمد إذا سنين شركة أيركة بني سؤلكم لهم زعبة شركة الزارة وزن لهم إذن إحنا نقول لنا دماني محبان صالحين يزبلوه إذا عربي مرتعون عربي مسرجين يقول لنا مالتي أبزي أمة محمد إذي أبشركن أبكفرن يوركو كمزلو بزا حديث إذي نرداء مالتي. لأن الحديث يدل على أنه يوجد من يتشبه باليهود والنصارى في عبادة الطاغوت التي منها عبادة القبور والأضرحة ومنها الحكم بغير ما أنزل الله. إذن كل زيزة تقالنا كاب حزبي ناي إسلام نعوم زبطلوهم كمزركب زقلتي مالتيو. إذن تارستنا لهم حزنا عزل لنا كابزا أمة محمد سني لك عبتي كرمينا زنبور هزبتات زود قوة كتود قاتبن بكتابن بسنة تدقخ مرتعتات رئينا مالتيو. هم دماني أبتانا سورة الكهف درعانا يا دماني دليل على أنه كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور. أبتم قدموا زنبور بزبطة زني أبرز مقابر مساجد يهان تقوم زنبورو رئينا مالتي. إذن فلا بد أن يوجد هذه الأمة أبزي أمة محمد دماني فما عين دماني كركبي مالتي وقد وقع لك دماني ترخيه مالتي. إذن انت يقول لنا له بحد وقل حد عبي مرتع يقول لنا له أبزي أمة محمد سني شركة عيركة من يجبلو إنه اللي إذي شركة زوين ترخي بلوم على تيو بحادي شنخ دماني انتاي فائدة نركب نخيل دليل على معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم كابت عبت تأمرات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دماني كنرداء نخيل على تيو. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى كابزا أمة زي أسني بأيهود أوهان بنصارى لكناتاتهم من قد زحز اللو كمناتاتهم خودي أمي لو التزارغو لك كم تن النبي عليه الصلاة والسلام زبول وكركم كله حادي كابت ملكت ناي نبي نت ناي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دماني يرد أنا مالتي. كم دماني في الحديث دليل على تحريم التشبه باليهود والنصارى كابزا حديث دماني انتكر دان قيل ان ايهود اويان من نصارى نساتهم زبول وناتهم من قدي خاصة في بعالاتهم تنبل يكون أكايدان هايمانوتهم يكون كومو دماني أكتر قمو زي هلو نايبل أن يمستنى يكرادنا نزخور لزي نعوم تشبك تقبر حرام مقانو دماني إذا حديث ذي يقلت لنا مالتي لأن الحديث خبر معناه النهي والإنكار على من فعل ذلك إذ النبي عليه الصلاة والسلام كم زي كخوني زبرو زلو نتايدا تي كومو عين مهرو كابو مات محمد أبونك كم زودقون كومو دماني كل كل كم زفنن زردي مالتي كومو في الحديث دليل أن بعد هذه الأمة يعبد الأوثان قال لك فالك هذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم سني على عبادة الأوثان وقال له مالتهم لأن في اليهود والنصارى من يعبد الأوثان مهناتوا أبيها أي قداويان النصارى أوثان ويدمان لك أوثان لك سلزلو لك أفهمهم دماني كركب مخانو فعلا دماني ترقب مالته ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن إذي أحاديث من ذا آيات كريب سنحنا مستي أرستي زبلنايو حادث ثاني ومدماني عبي مرتع يخوننا كابز قداي زوين كنتن كاقل كن رحكن كمزل لنا دماني يرد أن أمالتي طبعا قلة قرب أحاديث تريفنا ناوينا اللواء وإن شاء الله هبتي دمت سنزلو قيزي نعن دماني كنت أقسن إنا بإذن الله كابو دركف وايد دماني كنت أكسينا مالتي إنه لما قل أبزي تدرسنا نود مالتي ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا دائما وأبدا مفاتيح للخير مغارق للشر وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل